يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خشي الإنسان من عبء الأمانة وهو رجل أمين، فهل يباح له أن يرفض الأمانة لمجرد الخوف والخشية؟ إيه نعم، له أن لا يقبل إذا كان أنه ما يأمن عليها عنده، ما يأمن عليها عنده، إما لأنه هو قد يتصرف فيها أو لأنه ضعيف ولا يستطيع حفظها وحراستها، فلا يأخذها من صاحبها. نعم.